بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة الحديث في أحكام الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: باب الكتابة. قال: فصل. فإن باعه لم تبطل الكتابة لأنها عقد لازم، فلم تبطل ببيعه كالنكاح. هذه تكلمنا عنها في درس ليلة البارحة، ورأينا اختلاف العلماء في البيع، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وقد انتهينا إلى أنه لا مانع من كتاب من بيعه، لأن المراد أن يحتفظ له بماذا؟ بما يترتب على الكتابة. نعم. قال: ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته. يعني إذا اشتراه إنسان من آخر لا يخلو كما ذكرنا في درس ليلة البارحة من أمرين: إما أن يكون المشتري على علم بأنه مكاتب، وإما أن يكون على غير علم. فإن كان على علم بذلك فهو يحل محل سيده الأول ويقوم بما يترتب عليه، يعني يسدد له النجوم، وإذا انتهت تلك النجوم إلى الأقساط أصبح حرا، وكل الأحكام التي تترتب عليه عند الأول على الثاني. أما إذا لم يكن عالما بذلك، بمعنى غرر به، خدعه، لم يبين له، فإن المشتري الثاني يخير بين أمرين: إما أن يفسخ العقد وهذا حق له لأنه خدعه، وإما أن يبقيه ويأخذ الفرق بين كونه عبدا مملوكا وبين كونه مكاتب متجه إلى الحرية. لأنه فرق، لما يعرض اثنان، هذا قن خالص الرق وهذا مكاتب، لا شك بأن قيمة القن ترتفع أكثر لأن الذي يشتري يريد أن يختمه. نعم. قال: ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته، فإذا أدى عتق وولاؤه له. وولاؤه للثاني له، والضمير يعود إلى الثاني. لماذا؟ لأنه هو الذي في النهاية أكمل له ذلك وتم على يديه. والولاء أيها الإخوة كما في الحديث إنما الولاء لمن أعتق. قال: وإن عجز فله الفسخ. وإن عجز فله الفسخ، هو له أيضا أن يعجز نفسه، وله أيضا وللسيد إذا عجز عن الأقساط أيضا أن يفسخ العقد، كما هو معلوم. ورأيتم اختلاف العلماء فيما مضى، هل يكتفى بنجم واحد أو على الأقل نجمان، أو أنه يجوز بدون ذلك أن يدفع المال حالا، وقد رأينا اختلاف العلماء وأشرنا إليه. قال: وإن عجز فله الفسخ ويعود رقيقا له، لأن البائع نقل ما له من الحق فيه إلى المشتري فصار بمنزلته. لأنه حقيقة كان حقا من حقوق المالك الأول، فهذا الحق تحول إلى الثاني فحل محل الأول. نعم. قال: وإن لم يعلم المشتري أنه مكاتب فله الخيار بين فسخ البيع وأخذ ما بينه سليما ومكاتبا لأنه عيب. لماذا يفسخ البيع؟ له سبب، وهو أنه غرر به ما أخبره. نعم. قال: فله الخيار بين فسخ البيع وأخذ ما بينه سليما ومكاتبا لأنه عيب فأشبه. وثالث، وله أن يرضى بالأمر أيضا، له أن يرضى أيضا بذلك. نعم. قال: لأنه عيب فأشبه سائر العيوب. قال رحمه الله: لأنه عيب، والعيب أيها الإخوة تستدعي فسخ ماذا؟ المبيع. وكذلك النكاح عقد من العقود، هناك من العيوب ما تقتضي فسخ النكاح، لكن ليس كل عيب يؤدي إلى فسخ النكاح. هناك عيوب في الرجل وعيوب في المرأة إذا وجدت هنا وهنا فهي سبب من أسباب الفسخ. ومن أسباب الفسخ في النكاح أيضا عدم إنفاق الزوج على زوجتها وإعساره في ذلك. قال: والحكم في هبته والوصية به كالحكم في بيعه. يعني الحكم أيضا في هبته وفي وصيته كالحكم في بيع، أي في هبة المكاتب وفي الوصية به. قال: والحكم في هبته والوصية به كالحكم في بيعه، لأنه نقل للملك فيه. لأن الهبة أيها الإخوة عقد تعتبر من العقود، وهل يشترط فيها موافقة الموهوب؟ لا، عرفنا الخلاف في ذلك وأن الراجح نعم. كذلك أيضا الوصية أيضا إذا أوصى إنسان لإنسان فلا بد أن يتقبلها الموصى له. والهبة وكذلك الوصية هي من العقود غير اللازمة. قال رحمه الله: ولا يجوز وقفه. ولا يجوز وقفه لماذا؟ لأن الوقف أيها الإخوة هو ما يحبس أصله، وهذا نهايته إلى الحرية. يعني ربما يسدد ما عليه فيصبح حرا، والحر لا يجوز وقفه ولا يجوز بيعه. وتعلمون من الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: رجل باع حرا فأكل ثمنه. إذن هنا يقول المؤلف: لا يصلح أيضا أن يكون وقفا. لماذا؟ لأن غايته في الغالب أن يكون حرا، والحر لا يجوز وقفه، والوقف مما يكون ثابتا مستقرا. وقد عرفتم فيما مر بنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له سهم أصابه في خيبر كان خير ما يملك، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيب، يعني أن يوقفه كان المراد، فقال: لو شئت حبست أصلها. إذن قال له: تحبس أصلها وجعلتها في الفقراء والمساكين وذي القربى. قال: ولا يجوز وقفه لأنه معرض لزوال الرق فيه، والوقف يجب أن يكون مستقرا. والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والمكاتب أيضا يورث حتى يسدد ما عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى المكاتب مكاتبا آخر. هذه مسألة الآن جديدة، هل للمكاتب؟ أنتم تعلمون المكاتب بعد لم يخرج من الرق، لكنه في طريقه إلى الحرية، لكنها حرية غير مقطوع بها، لاحتمال أن يعجز عن التسديد فيرجع إلى الرق، واحتمال أنه هو نفسه أيضا لا يؤدي ما عليه رغبة في أن يبقى مملوكا. إذن هنا في هذه المسألة ما الحكم فيها؟ أعيد العبارة. قال رحمه الله: وإن اشترى المكاتب مكاتبا آخر صح. المكاتب كما تعلمون لا يزال كما قلنا لم يتحرر، فهل له أن يشتري الرقيق وأن يشتري مكاتبا آخر؟ الجواب نعم، هذا هو الرأي الصحيح، أن له أن يكاتب غيره، يعني لا للمكاتب أن يكاتب عبدا من عبيده. هل يملك مثلها أو لا؟ نعم، على القول بأنه يملك. نعم. قال: صح، سواء اشتراه من سيده أو من أجنبي. يعني يقول المؤلف: ولا فرق بين أن يكون من يكاتبه المكاتب هو عبد لسيد المكاتب الأول، أو يكون من إنسان أجنبي ليس مملوكا لسيده. قال: سواء اشتراه من سيده أو من أجنبي، لأن المشتري أهل للشراء. لماذا المشتري أهل للشراء؟ لأن سيده عندما كاتبه أعطاه الضوء ليتحرر، فتح له الطريق إلى الحرية، فأصبح من حقه أن يتعامل كما يتعامل الأحرار، يبيع ويشتري ويقبل الصدقات والهبات وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي سيريدها المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه لا سبيل له إلى الحرية إلا بمثل ذلك. قال: لأن المشتري أهل للشراء والمبيع محل له فصح. لأن المكاتب أهل للشراء، وهو والمبيع من المكاتب الآخر أهل له. قال والمبيع تضعون أمامها الثاني، والمبيع تضع توضيح له الثاني يعني المكاتب الثاني، والمبيع يعني المكاتب الثاني، حتى تتضح لكم العبارة. قال رحمه الله: لأن المشتري أهل للشراء والمبيع محل له فصح، كما لو اشترى عبدا. كما لو اشترى عبدا فإنه يصح له، إذن كذلك له أن يكاتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن عاد المبيع فاشترى سيده. فإن عاد المبيع، ما هو المبيع؟ المكاتب الآخر الثاني. فإن عاد، نوضح، المكاتب الآخر. نعم. قال: فإن عاد المبيع فاشترى سيده لم يصح. فإن عاد المكاتب الآخر فقام فاشترى سيده، يعني المكاتب الأول اشترى، هذا قام واشترى، ما دمنا نقول بأنه يجوز أن يشتري المكاتب المكاتب كذلك، لكن هل هذا يصح؟ المؤلف سيقول، نستمع ماذا يقول. قال: لم يصح، لأنه لا يصح أن يملك مالكه، والله أعلم. لماذا؟ المؤلف ذكر، قال: لا يصح لأنه لا يملك مالكه، لأن كل واحد ماذا سيقول للثاني؟ أنا سيدك، أنت ماذا مملوك لي، أنت لي عليك نجوم. وتجد هذا الحوار يدور بينهم. قال العلماء: هذا فيه تناقض للأحكام، يعني كيف يكون هو سيد وعبده يكون سيدا له أيضا؟ قالوا: هذه أمور لا تتفق، تنتهي إلى النزاع والشقاق، لأن كل واحد منهم يدعي أنه هو سيد الآخر، وأن له حقوق عليها التي هي نجوم الكتاب، فيؤدي ذلك الاختلاف. قالوا: فيوصد ذلك الباب ويمنع، هذا هو السبب. نعم. يعني المكاتب الأول اشترى مكاتبا فأصبح ماذا؟ مكاتبا. قام الثاني يجوز له، ما دام يجوز واشترى نفس سيده، هل يصح؟ أي الثاني الآخر اشترى الأول، فصار كل واحد منهما ماذا؟ له السيادة على الثاني. قال العلماء: لا يصح، لأن كل واحد منهما سيدعي أنه سيد للآخر. وقالوا: هذا يؤدي إلى تناقض الأحكام، لأنه كيف يكون هذا سيد وهذا سيد؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه. الآن المؤلف دخل في الأمور في المجال الأرحب، ما هو الشيء الذي يملكه المكاتب والذي لا يملكه؟ بعبارة أخرى أدق وأوجز، ما الذي يجوز للمكاتب وما الذي لا يجوز له؟ هذا هو مراد المؤلف، يعني مراده أن هناك أشياء يجوز له، يجوز له يبيع، يجوز له يشتري، يجوز له يسافر على خلاف في ذلك، أيضا كذلك يقبل الشفعة، أيضا له أن يقبل الصدقات، والصدقة سواء كانت تطوعا أو فرضا كالزكاة، لأن هذه كلها تعينه. لكن هل له أن يتعامل بالربا بينه وبين سيده أو لا؟ من يقول بأنه لا يزال عبد يقول يجوز له ذلك، ومن يقول لا، وهذه ستأتي كلها نعلق عليها جزئية جزئية، يعني المؤلف حشر أو يعني جمع كثيرا من الجزئيات في هذا الفصل. قال رحمه الله: يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع والإجارة. لماذا يملك ذلك؟ لأنه لا وسيلة له إلى تحرير نفسه إلا بهذا الطريق، أن يبيع وأن يشتري وأن يقبل الهبة والصدقة وغير ذلك من الأمور. قال: يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع والإجارة. والإجارة أيضا، إذن هذه طريق من الطرق. نعم، أن يؤجر، يعني يكون له شيء فيؤجره يحصل على المال، سلع يبيعها ويشتري ويبيع ويشتري حصل على المال، والأخذ بالشفعة، ويأخذ بالشفعة، لأنه خلاص ما دام صح له أن يبيع ويشتري فلا فرق بينه وبين الحر في ذلك، وله أن يؤجر نفسه. نعم. وأخذ الصدقة. وأخذ الصدقة، والصدقة كما تعلمون قد تكون صدقة تطوع، وقد تكون ماذا؟ صدقة واجبة، يعني تجوز له الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر اعتاق الرقاب: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، فهو يدخل أيضا في ذلك لأن فيه إعانة على عتقه. قال: والهبة. والهبة يقبلها، لأن الهبة تعينه، والهبة يقبلها أي إنسان حتى غير المحتاج يقبل الهبة. نعم. وكسب المباحات. وكسب المباحات مثل الحشيش والاحتطاب وغير ذلك، يعني يذهب إلى الصحراء إلى مكان فيه نبات فيجمع شيئا من العشب من الحطب ويبيعه، فهذا حق له. قال: والسفر. والسفر هل له أن يسافر أيضا؟ يعني هل له أن يسافر؟ جمهور العلماء يقولون نعم له أن يسافر، ومن العلماء وهذا خلافا للشافعية، يعني الجمهور، ولما نقول خلافا لفلان معنى هذا أن الأئمة الآخرون في جانب آخر، يعني جمهور العلماء يقولون له السفر. لماذا؟ لأن من أسباب الوصول إلى تحقيق الحرية أن يسافر، يضرب في الأرض: وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فاسعوا في مناكبها. ومعلوم يعني مملوك ابن عمر الذي كاتبه ابن عمر أذن له فكان يسافر إلى العراق وإلى غير ذلك يجمع المال حتى يحرر نفسه. قال: والسفر لأنه من أسباب الكسب. إذن هناك من منع السفر وهم الشافعية، والجمهور قالوا نعم. لماذا الشافعية؟ لا نظن أيها الإخوة إنه بعض العلماء عندما يمنع شيء أنه يمنع ذلك بدون حجة، لا، الشافعي يقول ربما لا إذا سافر حل نجم فيكون لذلك النجم لا يصل إلى سيده، إذن يمنع من السفر. ولذلك نجد أنه ينقل أن الإمام الشافعي منع ذلك، لكن لما نرجع إلى تعليل أصحاب الشافعي لقول الإمام الشافعي يقولون لا، الإمام الشافعي ما منع ذلك مطلقا، إنما فرق بين السفرين الطويل والقصير، فمنعه بالطويل لأنها تطول غيبته، أما إذا كان السفر قصيرا فلا مانع. والسبب والعلة الذي علل بها الشافعي قالوا خشية ألا يؤدي عليه من نجوم، أما الجمهور فقالوا لا، هذا السفر وسيلة ووسائل جمع المال، وأنتم تعلمون بأن المضاربة هو أن تضرب في الأرض فتنتقل من بلد إلى بلد، فربما لا تجد ماذا الكسب في بلدك والربح، فتنتقل إلى بلاد أخرى تجد فيها المعيشة أوسع وأرحب وتباكس وتبيع وتشتري، إذا ما المانع؟ ورأي الجمهور هو الأرجح في هذا. أنا قلت لكم الشافعي منع السفر، فلما جاء أصحابه يعللون قول الإمام الشافعي وهم أعرف الناس به قالوا الإمام الشافعي قصده السفر الطويل، أما السفر القصير الذي يرجع بسرعة فلا مانع. لماذا؟ قالوا لأن قصد الإمام الشافعي ألا يفوت على مالكه تسديد حقه. قال رحمه الله تعالى: وهو مع المولى كالأجنبي في ضمان. وهو مع المولى، ما المراد بالأولى هنا؟ السيد، يعني المكاتب مع سيده كالأجنبي، معنى في المعاملة، يعني في البيع في الشراء، يعني ما يأتي سيده يغمطه إذا أراد سلعة أخذها وهكذا، لا، يدفع، استاجر منه شيئا يدفع، وهكذا بقية الأمور، يعني يعامله بكل شيء. نعم. قال: وهو مع المولى كالأجنبي في ضمان المال وبذل المنافع. يعني كذلك لو السيد أتلف له شيء يضمنه السيد، وهو لو أتلف للسيد يضمن أيضا إلا إذا عفى. قال: وبذل المنافع وأرش الجنايات. وبذل المنافع من الإيجارات وغيرها وأرش الجناية، لو حصل منه اعتداء على مثلا عبد من عبيد السيد غيره فإن عليه الجناية، والسيد لو اعتدى على عبد من عبيده أيضا فله أن يطالب بذلك، يعني معاملة تامة. لماذا؟ لأنه بدون ذلك لا يمكن أن يوفر ما يجب عليهم النجوم ليسدد لسيده ما يؤدي إلى حريته. قال: وبذل المنافع وأرش الجنايات وجريان الربا بينهما. وجريان يعني أن الربا يجري بين السيد والمكاتب. هناك مصطلح معروف يقولون لا يجري الربا بين السيد وعبده. لماذا؟ كيف ما يجري؟ قالوا لأن العبد مملوك للسيد، فهل يجري الربا بين الإنسان وماله؟ الجواب لا. يعني ما يقول لنفسه خذ درهمين وأعطني درهم، أو مثلا خذ مثلا 2 كيلو تمر بكيلو، لأن هنا يتخاطب مع نفسه ويرجع إليه. قالوا لا، المكاتب لا يجوز، وهناك من يجيز. نعم. قال لأنه صار بما بذله من العوض كالحر. قال وقال ابن أبي موسى رحمه الله لا ربا بينهما. وهذا هو أيضا رأي لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال وقال ابن أبي موسى رحمه الله لا ربا بينهما لأنه ملك لأنه ملك لسيده. قال أصحابنا لكن الملك هنا غير تام، فهو يختلف عن الرقيق. الذين منعوا قالوا والملكية هنا غير تامة، لأنه متى ما سدد عليه سيصبح حرا. إذن عدم تمام الملكية هي أقل ما يقال فيها شبهة قوية، وتعلمون بأن الربا من أخطر الأمور. نعم. قال أصحابنا رحمهم الله يعني الحنابلة ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه. اليوم سترون أكثر من يخالف في مسائل اليوم الشافعية، يعني أيضا خلافا للشافعية في هذه المسألة التي قبلها. تعيد العبارة. قال أصحابنا ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته. يعني نفرض أن الكتابة 10,000، فيأتي المملوك فيقول لسيده أنا أعجل لك 8,000 على أن تتجاوز عن 2,000 تسقطها علي، هل هذا ربا؟ هذا هو السؤال. جمهور العلماء يقولون هذا جائز، وهذا نوع من التيسير، لأنه خفف له مقابل ماذا؟ أن يسقط، أن يبادر فيسدد. الإمام الشافعي يقول لا، هذا كربا الجاهلية. ربا الجاهلية ماذا فيه؟ ومن هذا النوع، لكن الصحيح أن ربا الجاهلية ليس كهذا. ربا الجاهلية فيه زيادة، يعني يأتي إلى المقترض فيقول ها أتدفع أم تربي، يعني تدفع الآن ما عليك وإلا نزيد في المدة ونزيد أيضا في القرض أيضا في إضافة لشيء، كما ترون الفوائد التي الآن ترونها. إذن الجمهور قالوا ليس هذا في الحقيقة من ربا الجاهلية، لأن هذا أمر جائز، والقصد به التيسير، والتيسير ظلم، وهذا ليس فيه ظلم، لأن هذا فيه مصلحة للاثنين. لماذا كان الربا محرما؟ لأن فيه ظلما لأحد الطرفين. يعني تأتي تأخذ من إنسان قرض ثم يزيد عليك فيه، فأنت وكلما تأخرت أضاف عليك، إذن هذا فيه ضرر، والضرر هنا نال من؟ نال المقترض. هنا أيضا يقول العلماء لا ضرر هنا، لأن الكل مستفيد. السيد سيأخذ ماله فيستفيد منه ويضارب به ويشغله، وربما يكون بحاجة إليه، فهو وإن كان أقل فهو أصلح. المكاتب أيضا يكون حرر نفسه فأصبح حرا، فهو عجل ذلك. وقد رأيتم أيضا قصة الرجل الذي جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لكن تلك القصة ليس فيها، جاء أبوه بحقه، ليس فيه إنقاص لذلك الحق. المهم الجمهور يجيزون ذلك، والشافعي يمنع ذلك، ويقيسه على ربا الجاهلية الذي نهي عنه. قال أصحابنا ولا بأس. وأنا أرى أن مذهب الجمهور أرجح، لأنه حقيقة قياسه على مذهب على ربا الجاهلية غير واضح، لأن ذاك فيه استغلال وزيادة، وهذا فيه تنقيص. نعم. قال أصحابنا ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح. رأيتم الآن المؤلف يعلل بتعليل آخر، يقول لأن مال الكتابة غير مستقر، ليس هو دين ثابت. يعني لو كان دينا ثابتا فياتي يحصل اتفاق بين ماذا؟ الدائن والغريم، يعني المدين ومن أعطاه المال ثم قال له أعطني وكذا، هذا هو الذي نهي عنه. لكن يقول المؤلف مال المكاتبة غير مستقر. لماذا كان غير مستقر؟ لأنه لا يضمن أن يكون حرا، لأن الاحتمال أن يعجز عن التسديد فيرجع إلى الرق، واحتمال هو أن يمتنع أيضا، يرغب أن يبقى في الرق فكذا. إذن يقولون لأنه مال غير مستقر، ولما كان مالا غير مستقرا غير ثابت فلا يعامل معاملة الدين الثابت المعروف. قال: لأن مال الكتابة ليس بمستقر ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح. فلا يصح ضمانه، لكن أنت عندما تقرض شخصا تحتاج إلى ضامن، لكن هذا ما حد يضمنه، لأنك لا تضمن هذا أن العبد يستمر أو لا يستمر، ربما ينقطع. نعم. قال: فكأن السيد أخذ بعضا وأسقط بعضا. يعني يقول المؤلف النهاية: كأن السيد أخذ بعض الشيء وأسقط بعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله. إذن المؤلف كأنه يقول هذا المكاتب إذا اجتمع عنده المال هل يفطم نفسه عن كل شيء ويجمع هذا المال فلا يصرف منه مأكلا ولا مشربا ولا ملبسا ولا ينفق على من تلزمهم نفقته كعبيده ووالديه ونحو ذلك أو لا؟ هذه أمور مستثنى، المهم أن يكون صرفه فيه مصلحة. قال: ولا يملك التصرف في المال بما يعود لم... قال: ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله. هو لا بد أن تجتمع مصلحتان، تكون مصلحة لا شك بأنه لو لم يصرف من المال يكون خيرا للسيد، لكن هذا أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه. إذن هذا فيه مصلحة له وللمال، قد يكون المصلحة له وتكون المصلحة للمال، لأنه لو أسرف في الإنفاق يكون هنا أضر بالمصلحة. لو أنه تصدق أو وهب أو أبرأ أحد من الدين أو أجل دينا وغير ذلك هذا ليس في مصلحة ماذا؟ الحق. نعم. قال: فيجوز أن ينفق على نفسه لأن هذا من أهم مصالحه. يعني يأكل ويشرب ويلبس ولكن دون إسراف. قال: فيجوز أن ينفق على نفسه لأن هذا من أهم مصالحه وعلى رقيقه وحيواناته. بل هذا أمر متعين، لأن الأكل والشرب هي من مقومات الحياة، وستر العورة أيضا واجب على الإنسان، وليست في الصلاة وحدها، ستر العورة واجب. إذن عليه أن يلبس، والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. إذن هذا حق له أن يأكل كغيره وأن يشرب وأن كذلك أيضا يلبس. قال: وله أيضا ويعالج أيضا نفسه إذا احتاج إلى العلاج، وإذا كان عنده والدان ينفق عليهما، أو عنده أبناء أو عنده رقيق أو عنده دواب، هذه كلها لأنها من لوازمه أن يؤدي ذلك. قال: وله أن يفدي نفسه ورقيقه في الجناية. يعني لو جنى هو لابد أن يخلص نفسه من ذلك المال، لأن أعزم عليه نفسه، وكذلك رقيقه لأنه هو المسؤول عنهم. قال: وله أن يفدي نفسه ورقيقه في الجناية لأن فيه مصلحته، وله أن يختن غلامه ويؤدبه. تعلمون يعني من سنن الفطرة الختان، وهو عندما وهناك من يرى أنه واجب من العلماء، هناك من يجيبه، وليس هذا هو محل بحث هذه المسألة، لكن المهم هنا أنه من الأمور التي ينبغي أن يفعلها أن يختن غلامه، ولا ينبغي له أن يترك ذلك. إذن هذا أمر فيه مصلحة، لأن الغلام إذا ختن في ذلك مصلحة شرعية أيضا وناحية طبية أيضا، فاجتمعت في هذا المقام. قال: وله أن يختن غلامه ويؤدبه. لا، أنت قراءتك الأولى أصح، أن يختن. قال: نعم. وله أن يختن غلامه ويؤدبه. ويؤدبه، طيب يؤدبه، لأنه لو لم يؤدبه ربما فلت من يديه، وإذا فلت من يديه ربما خرج عن طوعه، وربما إذا خرج عن طوعه كان آبقا، إذن يكون هو فقد ذلك العبد، وبالتالي سيضر ذلك بسيده. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها، ثم علمها فأحسن تعليمها، ثم زوجها فأعتقها، كان له أجران. إذن هذا أحد الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، منهم من يكون عنده جارية، ومن أيضا يكون من الأمم السابقة فيؤمن بدون محمد وقد آمن بنبيه السابق، فإنه جمع ماذا بين أمرين. والثالث تعرفونه وتكرر كثيرا. ولذلك أيها الإخوة، الأدب والتعلم لهما أثر في توجيه الإنسان وفي تهذيب نفسه وفي استقامة خلقه. ولذلك كان زين العابدين علي بن الحسين الإمام المعروف كان رضي الله تعالى عنه يتوضأ، كانت عنده جارية وكانت تصب عليه الماء، فانفلت الإبريق من يدها فوقع عليه، انفلت منها فوقع على يده، فنظر إليها نظرة غضب، فانظروا لأنها متعلمة، قالت والكاظمين الغيظ، هي ردت عليه، هو ما تكلم لكن نظر إليها نظرة غضب، قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت عتيقة لوجه الله. رأيتم نتيجة التعلم والأدب وصل بتلكم الجار إلى ماذا؟ أن أصبحت حرة. كيف تعاملت مع سيدها؟ لكنها لو كانت حمقى ربما رمت الإبريق أو جعلته يبقى في غضبه، فأدرك ماذا؟ زين العابدين أنها موفقة وأنها عرفت كيف تعالج الغضب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولما جاء إليه رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. استقل الرجل هذه لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. وتعلمون الإنسان لو غضب انفلت لسانه، وربما قال وقد يصل ما يصدر منه إلى كلمة الكفر. ولذلك لسانك حصانك، وهذا أمره عظيم جدا لا نتكلم عنه. نعم. قال وله أن يختن غلامه ويؤدبه لأنه صلاح للمال. وله أن يختن صلاح للمال، لأنه إذا كان الأرقى أدب خافوا الله، مؤدبين طيعين متقين، سيخافون الله تعالى في سيدهم وفي ماله وفي ماله. ولذلك من أيضا الذين يؤتون أجرهم مرتين رجل أدى حق الله تعالى وأدى حق سيده. قال وله أن يقتص من الجناية عليه وعلى رقيقه ويأخذ الأرش لأن فيه مصلحته. كل هذا ما فيه مصلحة يفعله. نعم. قال لأن فيه مصلحته ذكره القاضي رحمه الله. لكن هناك من يرى أنه لا يقتص وإنما يترك الأمر للسيد. نعم. وقال أبو بكر وأبو الخطاب رحمهم الله تعالى لا قصاص له في جناية بعض رقيقه على بعض. وعلتها تعليل هؤلاء قالوا لأن من يقتص يكون له الولاية وليس من أهل الولاية، وهذا رأي أيضا لبعض العلماء خارج المذهب. لا قصاص له في جناية بعض رقيقه على بعض لأن فيه إتلاف المال على سيده. لأنه إذا اقتص أيضا إلى جانب الولاية سيذهب المال، يعني لو اقتص مثلا قتل هذا القاتل أو مثلا قطع يده وغيره، هذا يؤثر على ماذا؟ على عمله وإنتاجه، فيتأثر السيد بذلك. قال المصنف رحمه لكن كل هذه الأمور لو أذن فيها السيد جازت إلا موضوع الربا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس له إقامة الحد على رقيقه لأن طريقه الولاية والمكاتب ليس من أهل الولاية. إذن وإذا كان ليس من أهل الولاية فليس من حقه أن يتعدى مقامه وقدره فيقوم ويؤدي عمل غيره. حتى ترون الآن أن مثلا ولي القصاص له أن يقتص بنفسه، ولكن ولي الأمر يرى أن من المصلحة أن يكون ذلك عن طريق ماذا؟ القضاء. لماذا؟ حتى لا يحصل التجاوز، أنه ربما يأتي المقتص فيتجاوز في ذلك فيؤذي مثلا الذي يقتص منه. ولذلك رتبت هذه الأمور. وأيضا كل ما كان عن طريق السلطان وولايته كان فيه حفظا للأمن ورفعا للنزاع والخلاف بين الناس. قال: وليس له أن يتصدق ولا يتبرع. أنتم تعلمون الصدقة حض عليه أن تبدوا الصدقات فنعماه، وتعلمون أيضا ما جاء في فضل الصدقة أيضا من الأحاديث، أولا آيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لا يتصدق، لماذا؟ لأن عليه واجب، فهو يذهب ويتطوع ويترك الواجب، كالذي يكون عليه دين ويذهب يؤدي الحج. إذن هنا عليه أن يؤدي ما عليه من حقوق، ثم بعد ذلك يتصدق بما يشاء. وليس له أن يتصدق ولا يتبرع ولا يعتق. وكذلك التبرع، لا يأتي مثلا إلى جمعية أو جهة تحتاج أو يجمع مال لفقير فيقول أتبرع وأكون ماذا وأتصدق فأدخل في ضمن السبعة الذين يظلهم الله يظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهكذا. لا، عليك واجب فأده، ثم بعد ذلك انظر فيما تفعله من التطوعات والقراب. قال: ولا يعتق الرقيق. ولا يعتق الرقيق، لأن اعتاق الرقيق إذهاب للمال، وفي ذلك إضرار بسيده. ولا يحج بماله. ولا، انظر المؤلف قال ما قال ولا يحج، قال ولا يحج بماله. وتعلمون في الحج كلام العلماء أيضا، الإنسان الذي عليه دين، نحن نجد في الحج كثير من الإخوة ماذا يحتالون على موضوع الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، فأنا ذهبت إلى صاحب الدين وأذن لي، إذن أنا أحج. لا، ليست القضية كذا. الدين أمر متعين عليك، والحج يجب عليك إن كنت مستطيعا، فإذا لم يكن عندك مال خالص تحج به فلا يجب عليك الحج وإن كان ركن من أركان الإسلام. أليست الزكاة ركن من أركان الإسلام؟ هي الركن الثالث، وهي مقدمة على الحج، ومع ذلك الفقير لا يزكي ويموت ولا ينقص من عمله شيء، والفقراء يدخلون ماذا الجنة قبل الأغنياء بألاف السنين. إذن هذا لا يضر إنسان، المهم من يكون عنده الشيء ويقصر. إذن قال من ماله، لكن لو قدر أنه إنسان خذوه، إنسان مثلا صاحب صنعة خبرة أخذه جماعة من الحملات التي ترون قالوا تصحبنا، فيعمل لهم بعض الأشياء يعينهم في أمور وهم يتولون نفقته، ولا يؤثر سفره على تعطيل عمل له يجمع منه مالا لسيده، فلا مانع من ذلك. نعم، لا فرق، ولا يجوز له أن يعتق ويجوز له أن يكاتب، فرق بينهما، لأن المكاتبة ليست عتقا. وبعدين لماذا لا يجوز له أن يعتق؟ تعرف العلة؟ لأنه إذا اعتق بلا مقابل كما يقول الأخ لا يأخذ مقابله شيء، أما المكاتبة يأخذ، إذا تضرر السيد ما تضرر. هذا هو. قال: ولا يعتق الرقيق ولا يحج بماله ولا يهب ولا يهب ولا يهب ولا يحابي. ما معنى يحابي؟ يعني يجامل. أنت تجد بعض الناس يحابي في أمور، المحابة ليست خاصة، بعض الناس يحابي مثلا إذا وجد له صديق أو عزيز قدمه في بعض الأمور اللي يسمونها الآن الوساطات وغيرها، تجده قدمه، ربما تغاضى عن بعض الأشياء، هذا أيضا حاباه، بمعنى تعامل معه بسعر أقل، يعني ما يأتي مثلا قريب له أو عزيز فتكون السلعة قيمتها 1000 يعطيها إياه 500، لا، هذا يفعله بعد أن يكون حرا له أن يعطيها إياه مجانا، أما لألا، هذا معنى المحابة المجاملة. وليس له أن يتصدق ولا يتبرع ولا يعتق الرقيق ولا يحج بماله ولا يهب ولا يحابي ولا يبرئ من الدين. ما له أيضا حقا، يأتي له حق على إنسان، يعني تعامل مع إنسان في صفقة فباع عليه سلعة إلى أجل ثم جاء قال أبرأتك من الدين، لا، الذي يبرئ من الدين القادر عليه، وأنت عليك دين أنت، فأدي أولا ما عليك من الدين وتخلص، ثم بعد ذلك أبرئ غيرك. قال: ولا يكفر بالمال. ولا يكفر بالمال، طيب الكفارة لازمة، يكفر بالصيام. نفرض مثلا أنه جامع في نهار رمضان، تعلمون عتق رقبة، لا يعتق رقبة لأنها مال، مثلا يأتي ويصوم شهرين متتابعين ولا ينتقل أيضا للثالث نقول هنا إذا كذا يذهب إلى إطعام، لا. وهكذا أيها الإخوة نجد مثلا بالنسبة لكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن يصوم هنا، إذن يكفر بالصيام. لماذا؟ لأن الصيام لا يترتب عليه نفقة مالية. لماذا منع من أن يكفر بالمال؟ لأن ذلك إتلاف للمال، يعني إذهاب له، فينقص من حق سيده فمنع منه. إذا ما استطاع الصيام يسقط عنه، إذا ما استطاع يسقط عنه ولا ذا، فيصير بمثابة الذي جاء لرسول الله: هلكت ما أهلكك، قال أصبت أهلي في نهر رمضان، فقال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين، قال لا أستطيع، بل قال أنا وما وقعت إلا لأجل الصيام. يعني ما استطاع أن هو في رمضان، لماذا وقع؟ أنه رجل فيه شبق ما استطاع، فقال أطعم ماذا 60 مسكين، قال لا أجد شيئا. فانتظر الرجل وجلس حتى جاء بمكتل شيء فيه طعام، فقال خذه وتصدق به. قال وهل بين لابتي، يعني المدينة الحرة، الرجل أفقر مني؟ والله ما بين لابتي. فقال خذه واطعمه أهلك. وهكذا تجدون أيها السماحة الإسلام، لأن الإسلام بني على أمور منها السماحة. الإسلام يسر، لو نقل إلى العالم وعرفوه حق المعرفة وأدركوا خبايا وأسراره وعرفوا علله وأحكامه وأيضا فوائده، لما وجدوا المنصف، لما وجد خيرا منه بلا شك. قال رحمه الله تعالى: ولا ينفق على أقاربه. لماذا قلت ينفق؟ لأن قبل أن، نعم، وليس له أن يتصدق ولا يتبرع. عطف، نعم. طيب، ولا ما دام قبلها، نعم، لا يؤثر النافي، نعم. ولا ينفق على أقاربه. ولا لماذا لا ينفق على أقاربه؟ مع أنه هنا قال أيضا نفقاته ونفقت من تلزمه نفقتهم. القصد هنا بالأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم، أما من تلزمه نفقتهم كأبنائه وآبائه فهؤلاء ينفق عليهم، لأن هذا أمر متحتم ومتعين. وبعض العلماء قالوا إذا لم يوجد من ينفق عليهم غيره. قال: ولا يقرض. ولا يقرض لماذا؟ لأن القرض فيه تعطيل للمال، لأن الذي يقترض المال سيبقى عنده فترة من الزمن، وهذا المال لو بقي بيده لضارب به وباع واشترى فربما كسب. إذن هو عطل منفعة ذلك المال، وذلك التعطيل فيه ضرار بماذا؟ بسيده. وفي الحديث النصوص لا ضرر ولا ضرار. قال: ولا يسرف في النفقة على نفسه. عاد مرأي، ولا يسرف في النفقة، وهذا واجب، يعني هذا متعين على كل إنسان، لأن الله تعالى قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطا. ولا تسرفوا، إذن إنه لا يحب المسرفين. إذن حتى في الماء في الوضوء لا تسرف، ولو كنت على جانب نهر، نهر يجري، لو كنت على نهر النيل مثلا تتوضأ لا تسرف، دع الماء، عليك أن تقتصد في أمورك كلها. قال: ولا يسرف في النفقة على نفسه، لأن حق السيد متعلق بأكسابه. رأيتم أيها الإخوة منهج الإسلام في بيان الأمور وإعطاء كل ذي حق حقه. يعني ليس معنى هذا أن الإسلام يراعي جانب الفقير والضعيف ويهمل جانب الغني، ولا أنه أيضا يهمل جانب الفقير، لكنه في جانب الفقر يحض على الرحمة وعلى التعاون وعلى البذل وعلى الصدقة وغير ذلك. إذن الإسلام دائما له منهج، ذلكم المنهج هو تأليف النفوس وتقريب بعضها إلى بعض. إنما المؤمنون إخوة، فهم كلهم يصطبغهم بصبغة واحدة وبوتقة واحدة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. إذن الإسلام ماذا؟ يكون مجتمعا متماسكا مترابطا يقوم على الرحمة والتواد والتعاطف. قال: لأن حق السيد متعلق بأكسابه، فإنه ربما عجز فصار إلى سيده. فرجع إلى سيده، فحينئذ يكون المال الذي عنده لمن؟ لمن؟ لسيده، وهو يكون قد فرط فيه فضيع الحق على سيده. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وإن كانت أمة مزوجة لم يملك بذل العوض في خلعها. لماذا؟ يعني إن كانت له، وإن كانت له أمة مزوجة، يعني له أمة مزوجة فأرادت أن تخالع زوجها، والخلوق تعلمون على مقابل، كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته عندما شكت إلى رسول الله وقالت: لا أنقم عليه في خلق ودين، ثم سألها ما الذي أعطاها مهرا، قالت حديقة، حتى جاء في بعض الروايات أرد عليه حديقته وزيادة، لكن الثابت بلا خلاف أنها ردت عليه حديقته. يرجع للسيد كله، يبقى للسيد لأنه هو ملك للسيد أصله، ولكن السيد أعطاه الفرصة ليتحرر. نعم نعم. قال: وإن كانت له أمة مزوجة لم يملك بذل العوض في خلعها ولا تعجيل قضاء دين مؤجل. ولا تعجيل قضاء دين مؤجل، لماذا؟ لأنه مثلا باع مثلا عليه سلعة اشتراها يسددها بعد عام، فقام إلى صاحب الدين قال: خذ المال. لا، هذا المال لفي يدك، اعمل به وماكس وبع واشتري وضارب حتى تكسب. إذن هذا خلاف، لأن السيد يتضرر بذلك. قال: ولا تعجيل قضاء دين مؤجل، لأنه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة إليه. قال رحمه الله: وإن كان مكاتبا بين نفسين. قد يكون مكاتبا شخصان كاتباه، يعني شخصان يملكان فكاتباه، فينبغي أن يكون عدلا في أداء الحق، ما يميل إلى كفة واحد ويعطيه ماله ويهمل الآخر، لا. قال: وإن كان مكاتبا بين نفسين لم يكن له تقديم حق أحدهما. لم يكن له تقديم، لم يكن له تقديم حق أحدهما، لأن ما يقدمه يتعلق به حق الآخر. كل من ماذا؟ من كتبا، كل منهما له حق، فلماذا يميز أحدهم على الآخر؟ ينبغي أن يكون عدلا في ذلك. نعم. قال: ولا يملك فداء جنايته. ولا يملك فداء جنايته، لأنه هنا متعدي، يعني متعد في هذه الناحية، فهو إذا فداها يترتب عليه ذهاب مال. نعم. قال: ولا يملك فداء جنايته أو جناية رقيقه بأكثر من قيمته. لماذا؟ لأنه فيه زيادة، أما أن يفدي نفسه بما هو معروف فهذا أمر متحتم وقد مر، لكن أن يبالغ ويزيد لا. قال: لأن الفداء كالابتياع. لأن الفداء كالابتياع، كما لو شرى سلعة بألف ريال ليس لو أن يدفع 1500، ما شاء الله يكون هنا كريم ويعطي البائع، لا، يعني كل كريما إذا لم يكن لأحد حق في مالك. قال: ولا يملك التزويج ولا التسري. ما يملك ماذا؟ أن يزوج رقيقه ولا أن يأذن لهم بالتسري. التسري هو وطء الإماء سواء كان من السيد أو من العبد، هذا يسمى تسري. إذن لا يسمح له بذلك. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه رهن ونفقة، وهذه تضر بالسيد أيضا. قال: ولا يملك التزوج ولا التسري، لأنه تلزمه النفقة والمهر في التزويج، ولا يأمن حبل الأمة. ولا يأمن حبل الأمة، طيب، معروف أنه إذا تزوج الأقرب أنها تحبل. لماذا؟ هم ليس السبب أنها تحبل أو لا تحبل، حبل الأمة قالوا هذا مخوف في بنات آدم، يقول الفقهاء هذا مخوف في بنات آدم، فربما تحبل المرأة فتموت أثناء الولادة، وهذا يحصل. قال: يعني ولا يحصل. نعم. قال: ولا يأمن حبل الأمة فتتلف بالولادة. رأيتم، جاء بها بإيجاز، الفقهاء يقولون ولا يؤمن ذلك، لأن الحمل أو الحبل الذي هو الحمل مخوف على بنات آدم، لأن المرأة قد تموت في الطلق. نعم. قال: وما فعل من هذا وما فعل الزبدة من هذا. شوف قرأنا أكثر من صفحتين أو ثلاثة الآن سيعطيكم الخلاصة. كل ما مر إذا قال له السيد افعل ولا حرج فليفعل. نعم. قال وما فعل من هذا كله بإذن سيده جاز، لأن المنع لأجله فجاز بإذنه. قال لأن المنع لأجله فجاز بإذنه، لأن المنع لأجل السيد حتى لا يتأخر عليه بأداء الحقوق وقد أذن في ذلك وراضي فحينئذ يجوز. فجاز بإذنه كتصرف الراهن بإذن المرتهن. كتصرف الراهن بإذن المرتهن، باب الراهن درسناه منذ زمن طويل. تعلمون هناك راهن وهناك مرتهن وهناك رهن. المرتهن هو الذي يبيع على إنسان سلعة ويطلب وثيقة بذلك، يعني مثلا إنسان باع على آخر كتب فقال لا مانعنا إلى مثلا وقت محدد يعني إلى زمن، فقال له لا مانع أن أعطيك هذه الكتب أو هذه السيارة أو هذه السلعة لكن أريد وثيقة، أريد أن ترهنني دارا أو سيارة أو أي شيء حتى أطمن على أداء حقي، إذا ما أديت باع ذلك وأخذه، هذا نسميه وثيقة نسميه رهنا. الراهن هو الذي يقترض وهو الذي يقدم الوثيقة. فيقول الرهن ملك لمن؟ هو ملك للراهن حتى الآن، لا يجوز أن يتصرف في ملكه إلا بإذن المرتهن، لأنه لو تصرف فيه أثر على من؟ على المرتهن، ربما يتصرف فيه تصرفا يذهبه فيتضرر في ذلك. لكن لو أذن له المرتهن وقال تصرفه حتى خذه هذا حق من حقوق تنازل عنه فيجوز له. قال وإن وهب المولى أو أقرضه. وإن وهب المولى يعني وهب سيده أو حاباه. أو حاباه هذا جائز ما دام وافق السيد فلا مانع. قال وإن وهب المولى أو أقرضه أو حاباه يعني باعه بثمن أقل مثلا أو فدى جنايته عليه بأكثر من أرشها. جناية حصلت من السيد نعم جاز لاتفاقهما عليها، لأن هذا فيه رضا السيد ورضا أيضا المكاتب، هنا لا بد من الاتفاق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط. ليس له أن يتصرف إلا ما فيه الحظ، وهذا القيد يضعونه بالنسبة لولي اليتيم، يقول ليس لولي اليتيم أن يتصرف في مال اليتيم إلا بما فيه الحظ لليتيم، أي فيه مصلحة، يبيع ويشتري بماله في أمر هو لا يعلم الغيب يغلب على ظنه ويظهر له أن فيه حظ الولد فيه مكسب، يؤجر داره أي عمل يعمله فيه مصلحة له يفعله، يعني يضع رهنا يشتري سلعة ويرهن ماذا شيئا لهذا اليتيم يجوز، إذن هذا مثل ذاك تماما. قال وليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، لأن حق المولى متعلق باكتسابه فلا يبيع نسأ. ما يبيع نسأ يعني النسأ التأجيل، النسأ معنى أنسأ ينسع يعني أجل أخر، ولذلك تعلمون الربا نوعين، ربا الفضل اللي هو ماذا ليس فيه تاجيل ولكن يباع ربوي بربوي، كان تبيع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير أو تمر بتمر، فحينئذ هذه لا تجوز، لكن إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني ليس فيه تاجيل، هذا في الربويات. أما غير الربويات التي جاءت في الحديث وما ألحق العلماء بها كالأرز الحق بالقمح فهذه لا تدخل في هذا المجال. قال رحمه الله تعالى فلا يبيع نسأ وإن أخذ به رهنا أو ضمينا. وإن أخذ بالنسأ رهنا أو ضمينا يعني احتاط لا، لماذا؟ لأن بيعه نسأ تعطيل للمال وهذا يؤثر على سيده الذي يكون الكسب له. قال ويحتمل الجواز لما ذكرنا في المضارب. ويحتمل الجواز على قول ليس بالقوي لبعض العلماء أن ذلك يجوز، كالمضارب له أن يفعل ذلك. المضارب من هو المضارب؟ أنتم تعلمون هناك عامل وهناك صاحب مال، فصاحب المال هذا له شأن، المضارب هو الذي يأخذ ويعطيه إنسان مالا ليس له، ما هذا من أنواع الشركة، فيذهب يضارب به يبيع ويشتري ويكون الكسب بينهما حسب ما يتفقان عليه، مناصفة وهذا أكثر وهذا أكثر، المهم حسب ما يتفقان عليه. هل له أن يضارب؟ المضاربة فيها مغامرة، فقالوا لا يضارب إلا بإذن سيده، لو ضارب أيضا يضارب وبدون إذن سيده، لكن لو ضارب على دين بمعنى أجل ثمن السلعة أكثر العلماء قالوا لا يجوز، لأن هذا قد يترتب فيه ضرر على صاحب المال، وبعضهم قال لا، لأنه قد يؤجل، قد تكون هذه السلعة لا تقبل عند الناس إلا مؤجلة، وربما إذا أجلت يكون ثمنها أكثر وهكذا. نعم. قال وإن باع ما يساوي 100 ب100 نقدا و20 نسيئة جاز. يصح، لماذا؟ لأنه ما تضرر شيء، كسب. يعني سلعة مثلا قيمتها آلة قيمتها 100، فقام فباع على شخص ب120، قال أنا أشتري منك لكن الآن بيدي 100 ريال ونؤجل 20 إلى كذا، هذا يصح لأن فيه مصلحة واضحة، هو أخذ حقه، والزيادة هذه التي أجلها هي زيادة خير، فلماذا ترد إلا ما تقبل؟ نعم. قال جاز لأنه لا ضرر فيه. قال وليس له أن يضارب بماله، وليس له أن يضارب بماله لأنه يخاطر به. قال ولا يرهنه لأنه يخرج ماله بغير عوض. والمسألة فيها خلاف لكن ليس هنا. نعم. وفيه وجه آخر، هو جاء بوجه أنه يجوز له رهنه والمضاربة به، لأنه قد يرى الحظ فيه، بدليل أن لولي اليتيم فعله. وهذا القول مع أنه قال وجه، هذا هو الأشهر عند العلماء حقي، وهو الأقرب أيضا لأن يرجح، لأنه يعطى الحرية في ذلك، يضارب في ذلك المال لأن القصد أن يكسب، فلماذا يحجر عليه؟ قال بدليل أن لولي اليتيم فعله في مال اليتيم، يعني يقول قياسا على ولي اليتيم له أن يضارب بمال اليتيم إذا ظهرت له المصلحة والحظ. بدليل أن لولي اليتيم فعله في مال اليتيم فجاز كإجارته. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا استولد أمته صارت أم ولد له. إذا استولد المكاتب أمته صارت أم ولد، لكن لا يثبت ذلك لها إلا بعد أن يتحرى. نعم. قال وإذا استولد أمته صارت أم ولد له لأنها علقت منه في ملكه، لأنها يعني حملت منه في ملكه هو، فكانت كغيره. نعم. فكان كغيره. وليس له بيعها، وليس له بيعها لأنها إما أن تكون أم ولد أو تنتهي إلى ذلك، وأم الولد كما عرفتم لا تباع لأنها تصبح حرة بموت سيدها، مر بنا هذا. وسيأتي فصل مستقل يعقده المؤلف بعد الكتابة لأمهات الأولاد. يعني أحسنت، سؤال الأخ يقول الأخ هل له أن يطع مكاتبته؟ بشرط، إذا اشترط ذلك. أما أنه بدون شرط فالأئمة الأربعة مجمعون على أنه يحرم عليه، لكن لو فعل ذلك هل يقام عليه الحد؟ قالوا لا، لأنها مملوكة له، فيدرأ هنا الحد بالشبهة، لكن يلزمه مهر، أظن المؤلف سيبحثها ربما. قال وليس له بيعها، نص عليه رحمه الله، وتكون هي وولدها منه موقوفين، موقوفين على حريته، فإن أصبح حرا سدد كان الولد حرا، وهي كذلك تصبح أم ولد، ماذا تتحرر؟ بماذا؟ بموته. إن عتق بالكتابة عتق الولد وأمه أم ولد، وإن رق رقى. رقى يعني معان، هنا ثنى جاء بالألف، يعني رقى الأم وولدها، يعني صار رقيقين. وذكر القاضي رحمه الله في موضع آخر أن الأمة لا تصير أم ولد لأنها علقت بمملوك قال وله بيعها. هذه فيها خلاف بين الأئمة كثير ما نريد أن ندخل فيه. نعم. وليس له مكاتبة رقيقه لأنه اعتاق. ليس هذا الذي أنت سألت عنه الأخ، ليس له مكاتبة رقيقه لأنه اعتاق، وليس من حقه أن يعتق. لماذا؟ لأن ملكه غير تام ناقص. قال واختار القاضي رحمه الله أن له ذلك. واختار القاضي أن له ذلك، وهذا هو في الحقيقة مذهب الإمامين أيضا أبي حنيفة ومالك، هذا الذي اختاره القاضي، وذاك مذهب الشافعي مع الحنابلة. قال واختار القاضي أن له ذلك لأنه معاوضة فملكه كالبيع. وقال أبو بكر رحمه الله اعتاقه وكتابته موقوفان، إن أدى وهما في ملكه نفذا وإلا بطلا، كالقول في ذوي أرحامه. كالقول في ذوي أرحامه، وسيعقد المؤلف لهم فصلا مستقلا قريب جدا. ذوي الأرحام هل له أن يشتريهم؟ الجواب نعم، لكن هل يعتقهم؟ لا، لا يعتقون عليه، يعني هو يشتريهم لكن لا يعتقهم إلا إذا صار حرا. نعم. قال رحمه الله والأول أصح لأن العتق تبرع فلم يصح كالهبة، وهو كما قال المؤلف، يعني ترجير المؤلف ظاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ومن لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون. هذا تابع لما مضى، من لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته. ما معنى كالمأذون؟ يعني انظر المؤلف ماذا يوجز على أساس أنه وضع هذا بعد كتابه المغني، وأنه وضعه لمن يدرك مثل ذلك، لكن هذه عبارة مجملة. إذن كالمأذون له في التجارة، أكملوا كالمأذون ضعوا سهم كالمأذون له في التجارة، فالمأذون له في التجارة ليس له أن يعتق الرقيق ولا أن يكاتب، لأنه وإن أذن له في التجارة وماذا المكاتبة من التجارة ليس له ذلك. إذن هذا قال كالمأذون، يعني كالمأذون له في التجارة. قال رحمه الله والأول أصح لأن العتق تبرع. ربما ابن معذر روح يتصور يقول المأذون يعني المأذون الشرعي، لا، هو مأذون شرعي فعلا لكن ليس المأذون الذي يعقد الأنكح، المأذون له في التجارة هنا. نعم. قال لأن العتق تبرع فلم يصح كالهبة، ومن لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون. كالمأذون. نعم. قال رحمه الله وليس له تزويج الرقيق. وحكي عن القاضي رحمه الله أن له تزويج الأمة دون العبد لأنه معاوضة. قال له المشهور عند العلماء أنه ليس له ذلك، هذا هو رأي جماهير العلماء أنه ليس له تزويج الرقيق. ولما أقول رأي الجمهور معنى هذا فيه من يخالف، يعني الرأي الذي ذكره المؤلف هو رأي الجمهور الأول. وقال أبو الخطاب رحمه الله له تزويجهما إذا رأى المصلحة. القول الثاني الذي ذكر له تزويج الأمة دون ماذا العبد، لماذا؟ لأن الأمة يؤخذ مقابل، يعني يؤخذ مهر في ذلك منفعة، فلا يتضرر بل فيها زيادة منفعة. وصلى الله على محمد.